نبض شريان الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بنا تستظل تظلها فراد وشعوب المحبة نبض شريان الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بنا تظل بظلها فراد وشعور والقصص قامت تناقلها الرواه عن فتى من طيبته كان محبوب ولخوي وافي له في عطاء ومن نقاء سالم من كل العيوب ومن نقاء سالم من كل العيوب وحب مال وحب جاه مصالح وقت ما تلبث تذوب مجمعهم غير حب فالإله العظيم الفرد علام الغيوب العظيم الفرد علام الغيوب يطلبونه في محبتهم رضا في نهارا ما عن المحشر هروب ومن واحدهم عن الثاني غنى والحضر واحد عن الثاني نوب في محبتهم رضا في نهار ما عن المحشر هروب ومن واحدهم عن الثاني غنى عشرة عمر جافاه ونسى والسبب لمه وراعيها كذوب أطرق لها السمع وأصحاب الوشاة همها التفريق وإشعال الحروب وابتعد عن صاحبه وبعد مدى والزمن ما بين غالب ومغلوب ويوم دار الوقت من فوقه رحى واصبح اللي بالسفر صار مغصوب واصبح اللي بالسفر صار مغصوب صداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بنا تستظل بظلها فراد وشعوب المحبة نبض شريان الحياة صداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بنا تستظل بظلها فراد وشعوب شيبه مشلول ما تمشي خطاه والمرض يزداد والجسم معضوب رح يبحث في بنات ثاني دواه ويطلب الرحمن تفريج الكروب هنا قضى ينفذ قضى ينفذ وقت الغروب وقدر اللي لا قضى ينفذ قضى وعلنت روح لبو وقت الغروب ومتبوه كاسي الهم اكتساب والحزن في داخل ضلوعه يجوب ضاقت الدنيا عليه وهلما كثب الدمع مخضوب ويوم يحس بلوعة الوقت وشقاه انكشف له كل خافي ومحجوب وارسل النظرات في كل اتجاه والتفت من كل حد وكل صوب وقف معاه غير قلب غير عن كل القلوب قلب شخص يوم حبه ما جفاه حس فيه وفي ملمات الخطوب مد له كفاه وخفف من عناه يوم وقته عرضا صار فله ابوه وانتي اللي تسمع صوت وصدا العمر أيام عمر أيام من يدور له على شيء لقاه